بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حيا الله هذا الجمع الطيب المبارك. الله العظيم أسأل أن يبارك فيكم وفي ممشاكم، وأن يبوئنا وإياكم جميعا من الجنة منزلة، اللهم أمين. أعتذر منكم على طول الغياب والذي لم يكن بمحض إرادتي، بل كانت والله بعض الأمور الشاقة، ومنها ما كان عبارة عن وعكة صحية حمى أقعدتني، بارك الله فيكم، فيعني أستمحكم عذرا، بارك الله فيكم على ما بدا مني، ولكن الأمر كان كما قلت يعني ليس بملكي. بالنسبة لدرسنا الليلة هو الوقف الحسن. احنا تكلمنا في المرات الماضية عن الوقف الكافي والوقف التام، وفي قلنا علاقة شبه ترادفية بين النوعين. قلنا أن هناك بعض أهل العلم من يساوي أو من يجعل أن الوقف الكافي هو مترادف تام للوقف التام، ولكن نحن فرقنا بين الأمرين وقلنا هذا ما علاقته بهذا، وهذا يختلف عن هذا بماذا، وأتينا بأمثلة كثيرة يعني أخذنا فيها بعض الدروس. اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع مقدمة عن الوقف الحسن. الوقف الحسن له معنى، لذلك ركز معي أو ركزي معي أخت الفاضلة وأخي الكريم لنتعرف على هذا المعنى الطيب المبارك. بالنسبة للوقف الحسن هو الوقف على كلام يحسن الوقف عليه، كلام يحسن الوقف عليه، يعني الوقف عليه أمر طيب وأمر جميل في أثناء قراءتي لكتاب الله عز وجل، له تعلق بما بعده في ناحية اللفظ، له تعلق بما بعده في ناحية اللفظ، يعني اللفظ في تعلق قوي، تمام. إذا كان الأمر هناك، إذا كان هناك كان تعلق في اللفظ، فنتيجة لذلك هيكون في تعلق في المعنى، تمام. معنى كلمة يحسن الوقف عليه يعني الوقف عليه يؤدي إلى فائدة عظيمة، وهي فائدة حصول المعنى، نعم. ولما يكون هناك تعلق لفظي بيكون هناك تعلق في المعنى، اللهم إلا أن يكون استثناء، يعني أقول هناك تعلق في الماء بما بعده لفظا، وليس هناك تعلق بما بعده معنى، تمام. ولكن الأمر إذا حدث لفظيا حدث معنى، تعلق لفظا يبقى تعلق معنى، نعم. ولكن في حالة الوقف الحسن، في حالة الوقف الحسن لا يشترط لذلك أن يحدث، يعني قد يكون هناك تعلق لفظي فقط وليس هناك تعلق في المعنى، وقد يحدث التعلق اللفظي والتعلق في المعنى بالاثنين، وقد يحدث تعلق دون تعلق، هذا وارد في الوقف الحسن. هتقول لي تعريفه شبه قوي الوقف الكافي وتعريفه شبه قوي الوقف التام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الفاضل عصام أبو رومية، بارك الله فيكم. هناك تعلق أو هناك تشابه كبير بين الوقوف وبعضهم البعض، لأن كلهم يخضع تحت طائلة الوقف الاختياري، كلهم بيخضع تحت طائلة الوقف الاختياري، نعم. في كل وقف تكلمنا عنه سواء كان كافي أو تام تكلمنا على دليله من السنة، أو دليل هذا الوقف من السنة. دليل الوقف الحسن من السنة الإسناد المتصل لأم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بعد موته، فقالت كان إيه يقطع قراءته أو يقطع قراءته. آية آية، كان يقطع قراءته إيه؟ آية آية، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أي إنه كان يقف على رؤوس الآي، كان يقف على رؤوس الآي. تمام. يبقى أنا لما أجي أقول لك الوقوف على رؤوس الآي دي سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصدد الوقف الحسن، احنا بنتكلم هنا على منهج. لما أقول لك الوقف على رؤوس الآي يبقى ده تبرير كافي، ده تبرير كافي جدا ان انا ممكن اقف وقوف انت تعدها في نفسك وقوف قبيحة. الوقف الحسن هنا بداية التمييز، بداية تمييزك لجميع انواع الوقوف، بداية تمييزك الحقيقي بنسبة 100% وبداية تفريقك. شيخ ابو اوس وقف كتابة شوية، بارك الله فيك. نعم. اصل معتمد في الوقف عندنا الوقف على رؤوس الآي. لما اجي اقول لك اي سبب في الدنيا، لقد وقفت على رؤوس الآي، يبقى ده سبب وجيه. اذا فلو واحد من اهل القرآن او واحد من اهل الاقراء، مشايخنا الاكارم ربنا يحفظهم ورب يبارك فيه، خالف هذه القاعدة، مثلا في سورة البقرة في الربع يسألونك عن الخمر، قال لعلكم تتفكرون وراح وقف، وبعدين كمل في الدنيا والآخرة. أنا ممكن أتعلل بذلك تعلل شديد، في واحد مثلا ينكر عليك الوقف هنا ويقول لك لا مفيش معنى تام هنا حصل أصلا، ده وقوفك هنا وقوف قبيح، ما ينفعش أنك تقف هنا، مفيش في حصول معنى. هو لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فين؟ ابتدينا ازاي بالدنيا والآخرة دي؟ في الدنيا والآخرة ايه المعنى بقى اللي حصل هنا؟ بعدين بعد في الدنيا والآخرة يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. واحد تاني يقول له لا هنا رأس آية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية. الاثنين مظبوطين والاثنين صحيح، ولكن معنى كده ان تعليله بانه وقف على رأس آية تعليل قوي بالظبط في نفس قوته، بيضاهي تمام المعنى بالنسبة للتاني. مفهوم الكلام اللي فاهم يكتب خمسة. فموضوع الوقوف على رؤوس الآي ده موضوع يعني ليس بالسهل، مش موضوع ان انا بعمله خلاص وبريح دماغي بقول انا واقف على رؤوس الآي وخلاص، لا لازم تفهم ان هذه تسنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل في وقف النبي صلى الله عليه وسلم انه لبيان الفاصلة، بيان فاصلة الآيات عن بعضها البعض، تمام، او بيان ان هذا الامر سنة تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل الذي ينقل عن رب العزة جل وعلا. هذا الاحتمال هو سبب جواز الوقف الحسن على رؤوس الآي. يبقى الوقف الحسن بتاع رؤوس الآي، الوقف الحسن بتاع رؤوس الآي، افتكر كده كلمة اول ما تفتكر الوقف الحسن بتاع رؤوس الآي. سبب تسميته، ليه هو بقى سمي بوقف حسن؟ حسن لك يا فلان إذا تكلمت أن تقف على معنى كامل. قد لا يكون المعنى كامل ولكن قد يكون المعنى حسن، يكون معنى جميل، يكون معنى جيد، بيحصل به الفهم وبيحصل به المراد. سمي حسنا لأنه يفيد معنى جائز لي أن أسكت عليه، أقف على هذا المعنى. لو أفتح المعنى ده يبقى أنا كده أتميت المعنى بشكل كامل، شكرا. نعم. رمزه، احنا قلنا أن رموز المصحف دي محطوطة مش على سبيل الحصر اللي هي صيلة وقيلة. الله يبارك فيكم يا رب، الله يحفظكم، الله يحفظكم، الله يسلمك، الله يبارك فيك يا رب. الله هو صلة وقيلة ليست هذه موضوعة على سبيل الحصر، ولكنها على سبيل المثال لكي تقيس أنت عليه وما كان على نفسي شاكلته. لو أنا بقى هعين الوقف والابتداء تحديدا في المصحف في كل موضع، يبقى أنا محتاج 3-4 مجلدات عشان بس أوضح جميع الوقوف التي قرأتها على مشايخنا جميعا. يبقى أنا محتاج بس لأن 4-5 مجلدات بس أحط فيهم الوقوف. الشيخ ده وقفني هنا، وقفني هنا عشان تبرير وكذا كذا كذا كذا، تبرير كذا كذا كذا كذا. فبيختلف الموضوع من أمر إلى آخر، ولكن اجعل القاعدة هي نبراسك، القاعدة هي اللي باينة بس بالنسبة لك. الأصل أنه لا يوجد بعد الوقف الحسن أي علامات، عشان في تعلق لفظي أنا ما أقدرش أحط علامة. ولكن كلمة أو مصطلح صلة يقولها البعض الصلي صلة، هذه أقرب المصطلحات، هي أقرب المصطلحات الموجودة في المصحف على إيه؟ على الوقف الحسن. وهي معناها أنه جائز الوقف ولكن الوصل أولى، جائز الوصل، جائز الوقف ولكن الوصل أولى. إيه حكاية الوصل أولى دي؟ هقول لك أننا ممكن صلة دي تبقى محطوطة على معنى، أو لقف الحسن عامة ممكن تقف على معنى حسن جميل جدا، ولكن المعنى ده ما ينفعش أنك تكمل بعده. هدي لك أمثلة، ركز بس معايا دلوقتي في الأمور الأولى في الأولى، وبعد كده أجيب لك الأمثلة اللي هنستفيد فيها إن شاء الله تعالى ويفهم فيها الدرس كله من خلال. نعم، قلنا حكم الوقف ده أنه هو حسن الوقف عليه، الوقف الحسن من اسمه حسن الوقف عليه. طب انا بقى هبتدي باللي بعده، انا عرفت خلاص ان لما هقف على الكلمة دي هيبقى الوقف عليها حسن. طيب في حالة بقى ان انا عايز ابتدي بالكلمة التي تليها، ماذا افعل؟ عندنا حالتين. الحالة الاولى ان يكون ابتدائي هذا على غير رأس الآية، مش من بداية الآية، ده يقبح الابتداء به. ليه؟ الابتداء من بداية الآية ده الجميل اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الحسن. انما افرض ان انا قطعت في آية واحدة ورحت خدت من نص الآية وتكلمت، في تعلق لفظي حاصل بين المقطعين، المقطع الثاني بالمقطع الاول، قطعك للمقطعين ده قبح. هتقول لي ده وقف حسن، هقول لك انت وقفت على مكان حسن ولكن الابتداء بما بعده قبيح. ماشي، ها طيب انا عايز ابتدي، وقفت وخلاص، هبتدي بما قبله مع الانتباه لحالة هذا اللفظ المختار، ها، حتى لا يوهم هو نفسه معنى فاسد، عشان ما يحصلش معنى فاسد. عايزين أمثلة، هجيب لك أمثلة، ولكن بعد أن أخذ الركن الثاني أو الحالة الثانية من حالات الابتداء بما بعد الوقف الحسن. الحالة الثانية أن أقف على رأس الآية. هو احنا عندنا حالتين في الابتداء، يا اما ابتدي برأس الآية من اولها او ابتدي من غير رأسها. من غير رأسها الموضوع ده قبيح ومستقبح، شكرا. اما من رأسها هذا هو الامر الحسن، يحسن الابتداء، وده الرأي السائد في الامر. نعم، سواء بقى حصل اخلال بالمعنى، ظاهر بالمعنى، او في عدم اخلال بالمعنى. يعني في كل الأحوال الابتداء برأس الآية جميل جدا، والوقوف على نهايتها جميل جدا. يعني استلام الآيات من أولها إلى آخرها هذا هو الحسن بعينه. هتقولي طب حتى لو كان في إخلال بالمعنى؟ آه، فويل المصلين، آه دي آية، ده معنى حسن. تقولي حسن ده في إخلال هنا بالمعنى، أقول لك لا، بس هنا أنا أصبت بها سنة، فالوقوف على رؤوس الآية تكفيك، تبرير ده يكفيك. تمام، جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده مش كلامي، ده كلام الإمام الجزري رحمه الله تعالى في الجزري، قال إلا رؤوس الآية جوز فالحسن، إلا رؤوس الآية جوز فالحسن، فجائز أن أبتدي برؤوس الآية وجائز أن أقف على نهاياتها، ما فيش قبح في الأمر أبدا، حتى لو حدث إخلال بالمعنى أو لم يحدث إخلال، ولكن القبح بعينه أن أبطر الآية الواحدة، الآية الواحدة أبطرها لنصفين، ويبقى في تعلق لفظي بين الأمرين. التعلق اللفظي ده اللي هو تعلق الإعرابي، تعلق إعرابي الجملة بما بعدها، مثلا أفصل بين مبتدأ وخبر، أفصل بين فعل ومفعول، أفصل بين. هتقول لي طب ممكن المتعلق اللفظي ده يحصل بين آيتين، آخر الآية يكون مبتدأ والآية اللي بعدها على طول الخبر بتاع المبتدأ ده، برضو الوقف هنا حسن، حسن آه لأن أنا وقفت بين آيتين. فإذا فالأمر السائد في الوقف الحسن هو الإيه؟ الوقوف على رؤوس الآيات، هو عمدة الأمر وملكته في درس الوقف الحسن عامة. اللي فاهم يا أخوان يكتب خمسة، أو اللي متابعني يكتب خمسة، اللي مش فاهم يكتب ست. الحمد لله. التفصيل بتاع الأمور، أنا قلت لك في البداية خالص الحالة الأولى لما أقف على غير رأس الآية، يعني أبتدي من نصها، من نور ثلاث أرباعها، من قبل النهاية بكلمتين، قبل النهاية بسطر. هتقول لي بقى نضيق النفس والكلام ده، هحكي لك أنا حكاية النفس دي وتكلمنا فيها مرارا وتكرارا وما فيش مشاكل إن احنا نعيد تاني، ولكن خلينا نتكلم الأول على أنني أبتدي على غير رأس الآية. على غير رأس الآية يحسن الوقف. ما انت لسه قال يقبح، هقول لك لا، هو يحسن او يستحسن الوقف فيه، ولكن يستكره ويستقبح الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي. الامر على اطلاقه لا، الامر الى حد ما في ضوابط. اسمع، لما اقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ماذا لو وقفت على كلمة لله؟ ركز كده وتدبر معايا المعنى. الحمد لله، هل المعنى حسن؟ هل الوقف هنا حسن؟ هسيبك انت اللي تجاوب. هل المعنى هنا حسن؟ هو كامل، معنى تام، وقف جميل، الحمد لله. طيب انا عايز ابتدي بقى، رب العالمين، الابتداء هنا قبيح. ليه؟ في تعلق لفظي قوي قوي. الحمد لله دي جملة منعوت، والنعت رب العالمين، ايه ده؟ في تعلق لفظي، انت فصلت وقفت بين متعلقين لفظيين؟ لا، في آية واحدة لا، شكرا، احنا في خلال آية واحدة وانت وقفت الوقفات دي وعملت مشكلة في التعلق في المتعلقات اللفظية. لا غلط، تدبر المعنى يا اخي. رب العالمين، ماذا افدت انت المعنى رب العالمين في ايه؟ الكلام هنا ليس مفهوم، الكلام هنا مبطور، ما في مشكلة، ما فيش في اتمام للمعنى. رب العالمين، ليش رب العالمين؟ مش مفهوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثال على ذلك ايضا، اقف على كلمة خلقناكم في قول الحق جل وعلا، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قلت ولقد خلقناكم، وقف حسن، ما فيش فيه مشاكل، ما فيش فيه أي مشاكل. هل يا ترى أنا نفيت عملت نفيت سبت حاجة من الثوابت ولا حاجة؟ حاشا لله، او ضربت العقيده في شيء، او خالفت الامر، او كفرت مسلم، او كفرت مسلم، او سلمت كافرا، او لا طبعا، لا انا ماشي زي، وقلت معنى صريح وواضح ومعنى سليم من كل شيء، ولكن في متعلق لفظ وراه. خلقناكم ثم صورناكم، صورناكم دي معطوفة على خلقناكم، في متعلق هنا لفظي، في هنا متعلق لفظي. على فكرة عشان في متعلق لفظي في متعلق معنوي بس جميل كده. هتقول لي ازاي؟ ما هو لقد خلقناكم ده معنى مفهوم. هقول لك اه، بس التعلق المعنوي مش شرط ان يحقق الفهم. التعلق المعنوي مش شرط انه ينافي عدم تحقيق الفهم، لا ده ممكن يعطي توكيد للفهم. زي ما انا بقول الحمد لله، الحمد لله وقفت على كلمة الله، هل يا كتارة كده انا فهمت ان تحقيق جملة الحمد لله دي معنى حسن؟ اه حسن، بس انا لما استزيد يكون افضل وافضل، انتقل من مرحلة الحسن الى مرحلة التمام، من مرحلة الحسن إلى مرحلة التمام، أقول الحمد لله رب العالمين، يبقى توكيد للكلام نعت ومنعوت. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، بترك للمعنى ده، تخلي المعنى مبتور، بتعمل مشكلة. فأحسن لك حاول تقول الآية كلها على بعضها. هنتكلف موضوع النفس، أقف على كلمة جنات في المثال في سورة الحديد. ربنا بيقول إيه؟ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، بشراكم اليوم جنات. أنا ممكن أقف عليها كوقف حسن وأنا بأم الناس في الصلاة، أو وأنا بقرأ على ملأ من الناس لأستحسن أو أسترع انتباههم. الناس على فكرة مش متعودة ان القراء يقفوا على في مثل هذه المواضع، او يستخدموا مثل هذه المواضع، يقف على هذه المواضع ويوضحها كده ويبينها، لانه لما بيجي يقف عليها بيستطرد فيما بعدها، او بيكمل من بعدها على طول، فبيبقى المعنى قبيح. تخيل كده انا وقفت على كلمة جنات، ورحت قايل ايه؟ تجري من تحتها الأنهار. هي مين دي اللي بتجري؟ مين هي اللي بتجري؟ طيب بلاش دي. بعض الناس بيقف على كلمة تجري نفسها، قول بشراكم اليوم جنات تجري. ايه الجنات بتجري وانت هتجري؟ هنوع انت هتقعد تجري ورا الجنة، تقعد تجري لغايه ما نفسك يتقطع، تقوم تقع في جهنم وترتاح وتريح. لا طبعا ما ينفعش. بشراكم اليوم جنات، ها هل يا ترى ابتدي من عندي تجري؟ لا، الابتداء بتجري ابتداء قبيح، ولكن الوقف على جنات وقف حسن. ليس شرطا أن يكون الوقف على أحد الكلمات حسن حتى يكون الابتداء بما بعده حسن أيضا، لا ليس شرطا، قد يختل المعنى اختلالا تاما. طيب أنا عشان يبقى المعنى بتاعي جميل وحلو أعمل إيه؟ أرجع ورا، أخذ لي كلمتين من ورا يتم بهم المعنى، أتمم بهم المعنى وأكمل. كانت الآية طويلة عليا شوية، ده في حالة أن الآية طويلة، إنما الآية عاملة سطر ونص، خد نفس طويل وكملها للأخير. يعني انا اقدر اقول بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار، ما فيهاش مشاكل، تمام. اقدر اقول جنات تجري من تحتها الانهار، ما فيش مشاكل، بس المعنى مش هيبقى بالتمام الكافي او بالايضاح الكافي المراد به التوضيح في هذه الآية. فاهمين كده الكلام؟ تمام. دي كانت امثلة على الايه، على ان يكون ابتدائي في الحالة الأولى على غير رأس الآية، ببتدي من نص الآية. خد لك مثال كمان، كان أقف على كلمة فسجدوا في الآية التي تقول ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الوقوف على كلمة فسجدوا. الوقوف على كلمة فسجدوا جميل، وقف حسن، حلو قوي. تدبر معي المعنى مكتوبة قدامك اهي. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. دايما اخر كلمة بقى بقف عليها بلفت جميع انظار السامعين اليها، كلمة فسجدوا تدل على سرعة استجابة الملائكة لأمر الحق جل وعلا، حاجة جميلة جدا. تمام، انت كده افدت المعنى ووضحت وبينت وهيأت، شكرا. جيت تبتدي رحت منيل الدنيا، قلت ايه؟ إلا إبليس لم يكن من الساجدين. أولا أنت راجل كبير وفاهم أن ده اسمه أسلوب استثناء، وده إيه؟ أسلوب استثناء. فسجدوا إلا إبليس، في مستثنى هنا اللي هو إبليس، مستثنى من من؟ من الملائكة. إبليس مستثنى من الملائكة لأنه إيه؟ لأنه جحد وأنكر وعصى، فاستثناه المولى عز وجل من ضمن جملة الملائكة لأنه كان رئيس طائفة الجن الملائكة في السماء الدنيا وكان يدعى عزازيل. خلاص قلنا إلا إبليس، وقفت أنت على كلمة فسجده، ابتديت من عند إلا إبليس. طبعا هنا الكلام مش مفهوم خالص، فلذلك يستقبح الابتداء من هذا الموضع. طيب عايز ابتدي، ولقد خلقناكم من أول الآية، جميلة جدا، أفدت المعنى جدا أنت. ها. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فيش مشاكل. قال لك لابد لك أن تنتبه حال ابتدائك، لابد أن يكون الابتداء صحيحا بنسبة 100%. مش شرط أنك تبتدي باللي قبل الوقف مباشرة، مش معنى أن أنا وقفت على كلمة فسجدوا أروح أقول إيه؟ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، ده مش شرط. ومش شرط ان يكون المعنى سليم لو انا ابتديت باللي قبل الوقف بكلمتين ثلاثة ولا حاجة، ورحت كده عملتها في كل مرة، في كل مرة وقفت على الوقف الحسن رحت واخد كلمتين وقايل اللي بعده، كلمتين وقايل اللي بعده، ثلاث كلمات وقايل اللي بعده. لا، بعض الاحوال بيكون يظن السامع فساد الامر والامر مستحسن، يعني انت ممكن تعمل عكس المعنى المراد إيصاله. إزاي؟ سورة الممتحنة يقول الحق جل وعلا في الآية الأولى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وأفتى على كلمة وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم. طبعا المعنى هنا حسن لأنه أدى إلى المعنى المطلوب اللي احنا عايزين نتكلم فيه. ما الكفار كانوا يخرجون الرسول وإياكم، يخرج الرسول المؤمنون، كانوا يخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من ديارهم. نعم، ولكن جيت أبتدي، ابتدت أن تؤمنوا بالله ربكم. إيه أن تؤمنوا بالله ربكم؟ اتضح قبيح طبعا، لأنك فصلت بين جار ومجرور، بين جار ومجرور، والله هو ليس في ذلك شيء، والمعنى برضو يكون برضو معنى جيد يا ضرر، المعنى هنا معنى جيد ليس فيه أي شيء، على العكس، على العكس، فسجدوا عائدة على الملائكة ولا بأس فيها، فسجدوا إلا الملائكة، فسجدوا إلا إبليس، تمام، لا بأس فيها. ولكن الأمر أنا أعطيت مثال على إن أنا هتكلم بقى على النواحي المستقبحة في بعض الآيات التي لا التي لا يجوز لك في قبل وقفك أن تأتي بكلمة أو كلمتين زيادة في الاحتياط. يعني بعض الناس في جميع الوقوفات مش فرقة حسن سمير خليل وقف كافي تام ما عندوش مشاكل أي حتى يقف عليها يروح يجيب كلمتين من قبل الوقف ويكمل ثلاث كلمات ويكمل أربع كلمات لا قلنا لك إن الموضوع ده ممكن يعمل عندك لبس عظيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا قارئ. يعني زي يخرجون الرسول وإياكم أنا وقفت على كلمة وإياكم ده وقف حسن ممتاز جدا أدى إلى حسن في المعنى جميل. بعد أن تؤمنوا بالله ربكم لو أنا ابتديت منها أصلا كده حاف مباشرة يبقى أنا كده فصلت بين متعلقين لفظيين الجار والمجرور. المصدر المجرور هو مصدر مؤول اللي هو أن تؤمنوا تمام نعم. وعلى فكرة بين كلمة وإياكم وكلمة وأن تؤمنوا كلمة وإياكم وكلمة أن تؤمنوا بينهما كلمة لا نعم. أقف على مكان يستحسن فيه الوقف يعني خد بالك ان انت المتحكم وانت اللي سايق وانت اللي بتمشي نفسك كويس قوي يعني النفس ده مش مرة واحدة بيقوم قاطع من عندك لا انت عارف ان نفسك انتش واخد نفس كافي فبتحاول قدر المستطاع ان تصل الى بر الامان حتى يتم المعنى ويكون وقفك مستحسن وليس وقفا مستقبح. انت عارف كويس نفسك هيقف فين انت عارف نفسك قصير ما تقرأش الآيات الطويلة قوي اللي ممكن تقع فيها بين كلمة وإياكم وكلمة أن تؤمنوا كلمة لا. أنا قلت لك لا ترتدي بالمصدر المؤول في أن تؤمنوا وقفت على كلمة وإياكم ورحت ابتديت من عند أن تؤمنوا بالله ربكم ابتداءك بشع وقبيح رحت انت عملت فيها ابو العريف ورحت واخد لك كلمة واحدة ورحت مكمل قلت ايه وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم طبعا انت ايه ده عملت ايه والعياذ بالله كارثة انك انت ايه حذرت من الإيمان بالله عز وجل دي مصيبة شوف انت عملت ايه بالخطأ من غير ما تعرف وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ازاي يعني ده تحذير خد بالك ان كلمة اياكم اذا اتت في نصف الكلمة تأتي بمعنى المصاحبة زي يخرجون الرسول واياكم يعني هم خرجوا الرسول وخرجوا كنتوا كمان تمام. انما لو انا ابتديت بها الابتداء بكلمة اياكم تجعل منها تحذيرية قولا واحدا إلا في بعض المواضع المحذوف منها ما كان قبلها زي إياك نعبد أنت إياك ربي نعبد أصل الكلام وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم لو أنا جعلت منها ابتداء يبقى أنا كده حذرت المؤمنين من الإيمان خد لك مثال تاني على الحالات اللي ما ينفعش فيها ان انا اجيب كلمتين واوصل بما بعده في حالة الوقف الحسن. الوقف على كلمة فقير في سورة آل عمران لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. لو انا وقفت على كلمة فقير الوقف هنا حسن لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير رحت انت بادئ من عند ونحن اغنياء. اولا انت كده قلت كلام الكافرين او قلت بعضا من كلام الكافرين دي مشكلة حتى لو انا ما ظنتش وما كنت صح معك من البداية وانت ضحكت عليا وجيت وقلت ونحن اغنياء انا مش فاهم انت لم تصل لي او لم توصل لي اي معنى من هذا الكلام ونحن اغنياء ايه ونحن اغنياء دي ابتديت من عند ونحن اغنياء ابتداءك ده بعد النفس او بعد توقفك ده لازم يدل على شيء لازم يدل على شيء او لازم يعطي معنى فاذا وقفت تفهم واذا فهمت تقف وهذا هو العمدة عندنا تمام انك في حالة وقوفك لابد ان تفهمني ماذا تريد تمام. أما في حالة إنك هتقف هتبتدي لازم تبتدي من معنى يبتدأ به تمام، مش تروح تجيلي تجيب لي معنى نص نص، نص مبطور ونص صحيح، لا ما ينفعش. وقفت على كلمة فقير ده وقف حسن، ابتدأت ونحن أغنياء مشكلة، عملت برضو فيها أبو العريف ورحت واخد لك كلمتين من ورا ورحت جيت قلتهم، قلت إيه؟ إن الله فقير ونحن أغنياء، كده أنت قلت قول الكافرين بالضبط أو قول اليهود، شكرا، ده مصيبتك مصيبة، ده معنى فاحش والعياذ بالله، لا يحتاج إلى توضيح، ما فيش فيه كتر كلام، موضوع مش محتاج. أنت قلت قول المنافقين إن الله فقير ونحن أغنياء، ده مصيبة. الأفضل لي إيه في في في مثل هذه الآية التي تتعلق بذات الله عز وجل أو بعض الكلام الذي قاله بعض الكافرين وكذا؟ أنا أوضح الموقف من أوله، يعني أمسك الآية من أولها إلى آخرها، وهي مش كبيرة، ما هيش كبيرة. تقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. افرض نفسك وقف عند كلمة فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، رحت وقفت، أبتدي منين؟ هبتدي من عند إن الله فقير؟ لا، هبتدي من عند إيه؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، من عند قالوا كده أنا نسبت القول إلى كلام هؤلاء القوم أو هؤلاء النفر. لو أنت قلت من عند إن الله فقير يبقى أنت قلت قولهم، يبقى أنت كده قلت كلام الكافرين. أنا كده تكلمت على حالة إيه؟ الحالة الأولى، أن أبتدي من غير رأس الآية، بديت في نصها، بديت في نصها وجبنا أمثلة تمام. يبقى عشان ما صعبهاش عليك، احنا تكلمنا عن الوقف الحسن وقلنا الوقف الحسن ده أن أنا أقف على معنى يحسن الوقف عليه، له تعلق لفظي، له تعلق لفظي بما بعده، مفيش مشاكل. ما سمحت يا شيخ إن كان نفس طويل وبإمكاني وصل الآية كاملة، لكني أقف على الوقف الحسن تحصيلا لأجل السنة ثم أعيدها مع الوصل. والله هو لا، طبعا لا، هو لا يفضل، هو مش حكاية أفضل أو كده، هو أنا هقف عشان تمامي معنى، مثلا أنا عايز أوقف معنى حلو، مثلا زي مثلا إيه، أجيب مثال من اللي احنا قلناهم، مثلا زي ايه، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير تمام. انا بعمل كده عشان اوضح قبح ما قاله هؤلاء، فحسن المعنى، فحسن المعنى بتقبيح لهؤلاء تمام. فانا بينت، ولكن ما فيش على البداية شيء بعيد أو وأنا قطعت شوط طويل فيها، لا، فأنا أرجع أجيب من بداية الآية أسلم وأضمن بعد ما أقول الوقف الحسن تمام. يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا تمام. نعم، كده يبقى الموضوع سهل، يعني انا ممكن اقف على جميع الوقوف الحسنة ابتغاء تحصيل اجر او ابتغاء ايصال معنى لعقل احد السامعين وما الى ذلك. طبعا انت بينوبك بذلك حسنات عظيمة جدا جدا جدا. طبعا لو كانت رأس آية، هل يجوز الوقف كما في الآية ألا إنهم من إفك من ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. طبعا إيصال الآيتين لا بأس فيها، إيصال الآيتين لا بأس فيها، وبذلك يكون المعنى تاما. ولو وقفت على الفرق بين الآيتين فالمعنى هنا صحيح. لو صبرت سهيلة، أنا هتكلم الآن بقى على حالة الوقف على رؤوس الآيات وأهمية هذا الركن. ولكن هل اللي فات مفهوم؟ هل حد حاسس بالتباس عليه في الوقف الحسن؟ هل حد حاسس ان في صعوبة؟ تفضلي يا اختي سوسن. بالنسبة للحالة الثانية، الحالة الثانية اللي هي حالة أن يكون على رأس الآية، الحسن حال الوقف في مكان لا يناسبه، والله وإحنا بنقول لا يحسن الوقف في بعض الحالات التي فيها بعض الاختلافات، إنما في قبح امتى بيحصل القبح؟ حينما يترتب على ذلك معنى يستقبح، تنفي مثبت او تثبت منفي، يعني او تعطي معنى غير واضح تماما، معنى مبهم، هنا يحدث القبح. نعم، هنا بقى يحدث القبح. تمام، انما في حالة بس ما حصلش اي حاجة غير ان ما فيش فيه معنى واضح او ظاهر، او انك انت خالفت القاعدة، فهذا اقول لك لا يحسن الوقف هنا، لا يستحسن الوقف هنا. وفي بعض اهل العلم ما بكلمة قبيح او ما بيقولهاش اصلا، بيقول لا يحسن. يعني عشان ايه يكون المعنى بس، يكون الموضوع زي بالضبط الإمام أحمد ما كان يقول أحب وأكره، الأئمة الكبار ما كانوش بيقولوا هذا حرام وهذا حلال والكلام ده، لا لا، كانوا بيقولوا إيه أحب وأكره، يستخدموا هذه المترادفات، أحب ذلك وأكره ذلك. تمام، نعم. ولكن في بعض الضرورات بتوجب علي توضيح الأمر من كامل يعني نواحيه، كالذي نحن بصدده الآن. أنا تكلمت على الحالة الأولى، أن يكون وقفي على غير رأس الآية، وقفت في نص الآية، وقفت في نص الآية، قلت لك باختصار خالص، لو أنا وقفت في نص الآية وفي تعلق لفظ بين الاثنين، وقفك ده لا يحسن أو وقف قبيح. تمام، لو حصل فيه قبح يبقى هو قبيح. والله ليس شرطا، ولكن اجعل العمدة في الأمر هو التلقي، قف هنا ولا تقف هنا، واجعلهم بالقلم الرصاص زي ما احنا بنعلم الأولاد الصغار، يقولك حط شرطة تحت النون دي فيها غن، وحط شرطة تحت دي فيها غن، حط شرطة تحت دي فيها غن، بالضبط، حط شرطة صغيرة كده ان هنا نقف هنا. تمام، وتفهمه لو حبيت توصل مفيش مشاكل، بس انا بقول لك ايه، تخيل معايا المعنى هيبقى شعر، استذوق كده المعنى، تلاقي المعنى جميل جدا، هتلاقي المعنى حبب المبتدئ كده، انما المبتدئ اصلا ما يعرفش قيمه العلم اصلا انت بتدرسه ده ايه، ولا انت هتقوله ده قيمته ايه اصلا. تمام، انت مش هيهمه في شيء انه يعرفه، تمام، فهيحس ان هو مجرد صفصطه، ومش مش هيعيره انتباه يعني، الا من رحم ربي. النوع الثاني أو الحالة الثانية، الابتداء على رأس الآية، يحسن الوقف والابتداء على رأس الآية كما قلنا. أعطيك نماذج ما بيكونش فيها إخلال في المعنى مع وجود تعلق لفظي. انا حاسس ان في ناس تاهت مني، قلت لك الحسن معنى، شرطين. أول حاجة معنى يستحسن، زائد معنى يستحسن زائد التعلق اللفظي. هم دول، معنى يستحسن زائد تعلق لفظي. الشرطين دول متوفرين هيحصل وقف حسن، مش مختلفين فيه، تمام. طب الابتداء بما بعده ممكن يحصل، الابتداء ده الوقف الحسن ده ممكن يحصل في نهاية الآية، ان انا وقفت على نهاية الآية ده وقف حسن وفصلت بين الآيتين، بقف على رأس كل آية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده في كل حالاته حسن، سواء المعنى تم او ما تمش، سواء المعنى تم او ما تمش، تمام. نعم. زي ايه؟ ادي لي مثال. انا قلت لك الحمد لله رب العالمين وجبت لك مثال عليها، وقلت لك لو وقفت على كلمة الحمد لله المعنى هنا حسن، ولكن غير جائز لي ان ابتدي بكلمة رب العالمين. ليه؟ لانها نعت لمنعوت اللي هو لله. طب انا لو وقفت على كلمة العالمين، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، دي آية، شكرا. ايه نظامي في الوقف هنا؟ وقف هنا حسن وجميل جدا وزي الفل. هتقول لي ده في تعلق لفظي بما بعده. ليه؟ لان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم ده نعت برضه لله، مش دي كل دي نعوت؟ ما في تعلق لفظي، هو في ترابط لفظي، الترابط اللفظي ده عامل ترابط خافي كده في المعنى، يعني ما ينفعش برضه. هقول لك لا، ما اصل انا اصبت بذلك سنه، فكان وقفي هنا حسن حسن حسن. الوقف حسن لانه ادى معنى يحسن الوقف عليه او يستحسن الوقف عليه، والابتداء حسن ايضا لانه على راس الايه مع وجود التعلق اللفظي، حيث أن كلمة الرحمن نعت لكلمة الله الموجودة أو كلمة لله الموجودة في الحمد لله. قول الحق جل وعلا في سورة الروم: ويومئذ يفرح المؤمنون، هذه آية، بنصر الله، في تعلق لفظي قوي جدا، في تعلق لفظي بين كلمة المؤمنون وكلمة نصر الله. ده فتقول لي ايه؟ ده في تعلق لفظي وفي تعلق معنوي، ده في تعلق لفظي وفي تعلق معنوي اهو. ولكن الوقف هنا حسن والابتداء برضو حسن لكونه على رأس آية. انا فصلت بين جر ومجرور، المؤمنون وبنصري. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. كلمة والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال، الآية كده انتهت. وبعدين ابتدى المولى عز وجل في ذكر هؤلاء، هم رجال، قال رجال لا تلهيهم، وقف حسن على كلمة الآصال لأنها نهاية الآية، وابتداية آية جديدة برضو ابتداء حسن ان انا اقف من ابتدي من عند كلمة رجال لانها بداية آية. وجود تعلق لفظي موجود، امال ايه؟ ده فعل يسبح ورجال فاعل، تمام. هتقول لي في ناس بتوصلها، اقول لك مفيش مشاكل. الناس دول بقى عايزين ينتقلوا من مرحلة الوقف التام، الوقف الحسن، للوقف التام. وأنزل التوراة والإنجيل، صح، من قبل هدى للناس. نعم. أمثلة يكون فيها إخلال بالمعنى، ركز معايا بقى بالنسبة للي فيها أمثلة إخلال بالمعنى، الآية دي دايما اللي بتقعد تقرقك وتقعد تتعبك. أمثلة الإخلال بالمعنى دي فيها كلام كثير يقال. مولى عز وجل في سورة الماعون بيقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقفك هنا حسن. وقفك هنا حسن، مش حسن عشان هو أدى المعنى المطلوب، لا، أو أدى المعنى الذي يحسن الوقف عليه، نعم، بل بالعكس المعنى ده بيعطي انطباع ان المصلين هيخشوا ويل والعياذ بالله، او هيذوقوا ويل. وقوفك على كلمة للمصلين معلوم لكل الخلق وخلق الخلق، للصغير من المسلمين والكبير، أن هذه الآية صاحبة التعلق بما بعدها من ناحية المعنى. ما أقدرش أقول لابد من الوصل، أنا لو وقفت عليها ما حدش لي عندي حاجة، بل بالعكس الوقف هنا حسن. وقف هنا حسن ومفيش أي مشاكل خالص، تمام، ولا فيها أي حاجة. ليه؟ لأن فصل بين القطعتين، أو فصل بين الناحيتين فاصل. هنا الوقف طبعا حسن وجميل جدا، يعني محمد رسول الله، إثباتي لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما تقولش محمد رسول الله، أسف، يقول محمد رسول الله والذين معه. والذين معه كمان رسول الله ولا ايه؟ لا تقفش طبعا على ما هذه خالص يعني. الوقوف على كلمة للمصلين لسه احنا فيها، الرأي المختار ان ده حسن الوقف هنا عشان انا وقفت على نهاية آية، والابتداء حسن ايضا، الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين يا عم الحج، انت بتتكلم على وصف لهؤلاء، وصف دقيق ووصف حساس وفي مكان حساس وصعب جدا. هقول لك اي امر او اي وقف قطع بين آيتين هنا ما تتكلمش بقى في القبح، تتكلمش في القبح، كله هنا حسن، فأن الوقوف على رأس رؤوس الآي هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل سائل، طالما لم يؤدي الوقف على فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الفائدة، فلما نسميه وقفا حسنا؟ ازاي نسميه وقفا حسنا بعد اللي انت حكيته ده كله؟ هقول لك لانه صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الايات، وهذه تكفيك، فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءك انتهى، فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءك انتهى، قطع الامر. احنا عمالين نتكلم في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم، يدخل علينا واحد يقول معي ما يخالف فعل النبي، يخالف ما نقول يعني فعل النبي، ننتهي فورا. بالضبط، نعم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، كل البني آدمين في خسر كلهم إلا الذين آمنوا، بس دي آية ودي آية تانية. لو أنا وقفت على كلمة في خسر ده وقف حسن، فيش في أي مشاكل، لأنه أدى معنى، لأنه ليس مش لأنه مش مش عشان مجرد أنه أدى معنى يحصل وقف عليه، لا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا لأنها رأس آية. معنى طبعا فيش داعي أن أنا أذكرك أن أقول لك أن هو أوحى أن الإنسان كل البني آدمين في خسر، طبعا ده برضو معروف للقاسي والداني أنه مقيد بما بعده من المعاني، ما ينفعش طبعا طبعا زي ما بقول لك أنا يحسن الوقف عليه، ولكن يحسن الوقف عليه ما تكتبليش بقى اللي أنا هقوله ده، بس اللي بقوله لك يعني عشان يكون في بالك، يحسن الوقف عليه لفترة، طبعا الكلمة دي مش هتلاقيها في كتب خالص، يحسن الوقف عليه لفترة حتى تستأنف، ولكن لا يستحسن عليه أن تقطع. أنا قلت تقف ولكن لا تقطع، يعني ايه تقطع؟ ما تنهيش القراءة عندك، خلي عندك أدب مع كتاب الله عز وجل. ما ينفعش أقول إيه، إن الإنسان لفي خسر، الله أكبر، شكرا شكرا جدا. وانا كده بقول للناس كلها كلكم رايحين في داهيه ان شاء الله، ويلا نركع بقى. ما ينفعش طبعا، ده بيهرج، ده بيهرج، ما ينفعش الكلام هنا مبطور. تمام. الوقف على إلا، في بعض الناس تقف على إلا، وإلا برضو فيها ما فيش مشاكل، ولكن إلا من؟ إن الإنسان لفي خسر إلا، ما فيش. بعدين الصورة مش كبيرة قوي يا أخوالنا، يعني عشان نقعد نجزأها، صورة صغيرة خالص يعني. نعم. طبعا جائز الوقف هنا لكونه على رأس الآية، وجائز الاستئناف من عند الذين برضو لأنها بداية آية أخرى. طبعا عايز أتكلم في آخر جزئية قبل يعني أن أختتم. طبعا أنا مش هنتقل للوقف القبيح مباشرة المرة الجاية، لا، أنا هبتدي على تدريبات على هذا الوقف، على وقف الحسن. يعني علامة لا، كلمة لا اللي بنشوفها في المصحف دي، مش بالضرورة يا اخوانا ان هي تعني قبح الوقف على هذا الموضع، مش مش مش مش, مش ضروري ان كلمة لا بتعني ان الوقف هنا بقى مستبشع، وقف يعني لا يطاق، لا، ليس شرط. قد يكون الوقف حسن مع وجود هذه العلامة. تقول لي لا، اقول لك اه، لا، اقول لك اه، وقف حسن فيه ممكن. كلمة وإياكم اللي احنا اعطينا المثال عليها في صوت الممتحنة، يخرجون الرسول وإياكم، فوق كلمة إياكم وبين كلمة وإياكم وكلمة أن تؤمنوا هتلاقي كلمة لا، بقى ان الوقوف على كلمة وإياكم وقف حسن، أعطى فإذا يحسن الوقف عليها، ولكن لا يجوز الابتداء بما بعدها للتعلق اللفظي. يعني كلمة لا دي تحمل على أي معنى؟ مين اللي يقول لي بقى كلمة لا الموجودة في الآية دي تحمل على أي معنى؟ ها، لا تبدأ من هنا، أحسنتي، نعم أحسنتي الهمة، نعم، آه، لا تبدأ بما بعدها، نعم، أي لا تقول إيه أن تؤمنوا بالله ربكم، أو تقول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، لأن هذا طبعا قولنا تحمل تحذير فاحش والعياذ بالله بالإيمان، يعني طبعا ده مستبشع. طبعا أدي أول برضو حاجة فيها علامة في كلمة لا. شوف لك مثال تاني كما في سورة النساء، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كنت معهم، بينها وبين فأفوز كلمة لا، الوقف حسن على كلمة معهم، ما فيش مشاكل. لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم، ما ينفعش طبعا انك تبتدي بما بعدها وتقول فأفوز فوزا عظيما عشان في تعلق لفظي. فأدي فأتمني، فأتمني دي بتربط بين جملتين، عايز ابتدي منين؟ أحسنتي. لا يقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، لا يليق أبدا أنك تبتدي من عندي يا ليتني كنت معهم، حاشاك. بارك الله فيكم إخواني، رفع الله قدركم في الدارين. اللي فهم درس النهاردة يكتب 5. أنا أعتذر عن يعني عن إيه، عن سماجة الدرس النهاردة ثقل ظله، بس اصلا انا لما ببقى خارج من مرض ما ببقاش يعني في الشكل المطلوب الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، نفع الله بكم ورفع الله قدركم في الدارين. الله تعالى اسال ان يتقبل منا واياكم، وان يبارك في سعينا وسعيكم،